لكن يتمنى أن يدفن بجانب والده في الضحية. هل الناس يأتون يقولون مدد يا فلان ولا إيه بالضبط من النظام؟ هل عملت هذا الأمر المهددة به حتى يدفع الكفارة؟ استفسر. مش فاهم يا سيدي بن مهند. النفس يكون قبل القراءة بعد القراءة فيذكرنا واخر انفس اولا او انفس اخيرا كله جاي. ما حكم شراء رخصة سيارة رخصة سياقة تزور لمدة القبض؟ لا يجوز التزوير في رخصة السيارة. زوجي زعل مني كل ما امي تمرض واذهب لرعايتها. هل نترك امك تضيع او ماذا؟ هل اطفي معه في شهوة؟ ماذا افعل في المال الان؟ سؤال المطبوعات. المال الذي اخذته رده الى الذين كلفوك بالطبع. ان عجزت افعل به اي عمل بر والله اعلم. السؤال هذا يا باب يا مفتوح. وصلاة الفريضة اثناء الاذان او قبله بدقائق قليلة جدا. فريضة ماذا حتى نستطيع ان نجد لك مخرجا؟ فريضة ماذا؟ اذكر اي الفريضة هي. صلاة ركعتي الفجر في البيت أقرب إلى السنة، بل النبي كان يصليها في البيت. هل النسائي متساهل في التوثيق؟ إذا انفرد النسائي بالتوثيق لا نقبل توثيقه. جاوبت شخص عفوا وقلت له استفسر أكثر منك، بس سؤال الله يستر عليك. متى يستوجب الاستنجاء للوضوء؟ الاستنجاء بالماء ليس بواجب، لكن يمكنك أن تستنجي بحجر أو بطوب. الاستنجاء بالماء جائز ومستحب، جائز لكن عموما ليس بواجب. من هو أبو مريم؟ هو عمران شخص. الله يقول مريم ابنت عمران، وعمران ليس أبو موسى، إنما كانوا يسمون بأسماء آبائهم والصالحين منهم، بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. صلاة الفجر لا تحصد من قيام الليل. كبر الإمام خمس تكبيرات في صلاة الجنازة، كيف تصحح؟ لا بأس أحيانا إن كبر خمسا، ورد في صحيح مسلم أن النبي كبر على الجنازة خمسا. نعم الجماهير على أربع تكبيرات، لكن ورد في مسلم هذا النبي كبر خمسا. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ست تكبيرات، وعلى الصحابة خمس، وعلى عموم الناس أربع. ومن العلماء من قال إن صلاة الجنازة ثلاث تكبيرات فقط ولا يرى الفاتحة منها. الأمر واسع في هذا. هل يجوز حمل بنت صغيرة ستة أشهر أثناء الصلاة؟ يجوز، النبي كان يحمل ابنته أمامه في الصلاة. أقول أنا كتبت سؤال أكتب صلى الله على محمد، اللهم صلي بدنيا، اللهم صلي على محمد. وإذا كانت للإخبار ستقول صلى الله على محمد. يقول هل يجوز المرأة والله ستين سنة أن تحج بدون محرم؟ إذا كانت متماسكة ومع رفقة أمينة جاز لها ذلك. حجت عائشة رضي الله عنها مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وكان معهما سير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر. حكم قائل زكاة المال لإعانة الشاب على الزواج، إذا كان فقيرا أعطيه من زكاة المال أو مسكينا. صلاة الجنازة كلها دعاء باستثناء الفاتحة، دعاء وصلاة على النبي وبعد ذلك كله دعاء. مرحبا يا أخي إبراهيم بن سعيد، هذا حفلة ورود هذه ما شاء الله، الله يبارك لك في عطرك.